يقول: أنا عبد الحميد هاشم إسماعيل، مصري الجنسية ومقيم خارج مكة، أطلب منكم النصيحة فيما يأتي. لي زوجة متوفاة ونزلت أؤدي لها فريضة الحج، فحضرت عند جامع العمرة وأحرمت منه، ونزلت عملت لها عمرة وجلست قبل الوقفة 5 أيام في مكة، ونزلت إلى منى وبيت بها، وذهبت إلى عرفات ووقفت وأكملت مناسك الحج، وظروفي لم تسمح لي بالغداء، صمت 3 أيام، وبعد ذهابي إلى مصر سوف أصوم إن شاء الله تعالى 7 أيام، هل هذا جائز أم لا؟ وإذا كان غير جائز فما هو الصحيح، مع العلم بأنني عمرت لنفسي وحجيت لنفسي أيضا من قبل 2 مرات؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: السائل أعلم بنفسه من جهة ما أحرم به، فإن كان قد أحرم بحج مفرد فقال عند الإحرام لبيك حجا وأتى مكة وطاف طواف القدوم وقدم سعي الحج سعاه بعد طواف القدوم وسمى ذلك عمرة كما جاء في سؤاله، ثم أتى ببقية مناسك الحج، ففي هذه الحال ليس عليه فدية، لأن المفرد ليس عليه هديا. وإذا كان هذا السائل قد أحرم بعمرة في أشهر الحج قبل الحج ثم تحلل منها، يعني طاف وسعى وحلق أو قصر ثم أحرم بالحج، ثم بعد ذلك أتى ببقية أتى بمناسك الحج، فحينئذ هذا يكون متمتعا وعليه هدي يذبح في مكة. وإذا كان الشخص لا يستطيع فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهكذا إذا كان الشخص أو إذا كان هذا الشخص قد عقد الإحرام على العمرة والحج بمعنى أنه كان قارنا فإن عليه هديا أيضا، وإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فهذا الشخص إن كان قارنا أو مفردا وصام 3 أيام في الحج فإنه يأتي بال7 أيام في بلده ويجزيه هذا عن الهدي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: بعض الرجال حباهم الله بكثرة العيال، ومع ذلك يذهبون بنسائهم إلى الأطباء لإعطائهن حبوبا لعدم الإنجاب، فهل هذا صحيح شرعا؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: زوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويقول الله جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذه الآية، فهذا فيه بيان أحوال الناس بحسب التقدير الكوني الذي قدره الله جل وعلا، فمنهم من يمنحه الله أولادا ذكورا، ومنهم من يمنحه الله أولادا إناثا، ومنهم من يجمع الله له بين الذكور والإناث، ومنهم من قدر أنه لا يولد له، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. ولكن بعض الناس عكسوا هذه السنن الكونية، فنجد أن الشخص إذا كان قد قدر الله له أنه يولد له يحاول بوسائل مختلفة. المرأة تحاول باستعمال حبوب منع الحمل، أو باستعمال ربط الرحم، أو باستعمال لولب يمنع من الحمل، وكذلك أو ضرب إبرة في الوريد لمدة معينة لا يولد لها في هذه المدة، بمعنى أن هذه الإبرة تقتل الخلايا التي ينشأ منها الولد في حالة الاتصال الجنسي بين المرأة وبين زوجها. أو أن الرجل يستعمل أيضا دواء يمنع الحمل منه، وكل هذه موجودة الآن ومتداولة. فلا شك أن هذا من أعداء الله جل وعلا، فهم لا يريدون أن يتكاثر المسلمون، بل يحبون أن يقضوا عليهم بشتى الوسائل. والواجب على المسلم أن يتقيد بشرع الله جل وعلا، فما كان منه واجب يعمل به، وما كان منه مندوب، فالمندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وإذا كان الشيء محرما فإنه يتركه لا يجوز له أن يفعله، وإذا كان مكروها فإن تركه أفضل من فعله، لكن إذا فعله لا يعاقب عليه. بينما نجد الشخص الذي لم يقدر الله له أولادا يحرص بقدر استطاعته ويستخدم الوسائل التي يتمكن منها، يستخدمها من أجل أن يرزقه الله ولدا. فالمقصود أنه ينبغي على كل شخص أن ينظر إلى ما أنعم الله به عليه، وأن يشكر الله على هذه النعمة، وأن يتجنب جميع الموانع التي تحول بين تحقق هذه النعمة، خشية من أن يعاقبه الله جل وعلا عقوبة عاجلة وعقوبة آجلة، لأن عمله هذا مضاد لشكر هذه النعمة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة الكويت، بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله أم تركي من دولة الكويت. أختنا تقول: إنني قد أديت الحج العام الماضي، ونويت تلك الحجة أن تكون لأمي الطريحة الفراش الكبيرة في السن التي لا تفقه شيئا، ولكني بعد أن أديت الحج سألت عن صحة تلك الحجة، فقال البعض إنها لا تجوز لأن أمك قد أدت فرضها وأنها ما زالت على قيد الحياة، وآخرون قالوا إنها جائزة لأنها غير قادرة على أداء الحج. والسؤال: هل هذه الحجة جائزة أم غير جائزة؟ وإذا لم تكن جائزة فهل يسقط أجرها عني وعن أمي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: قريب لي مات ولم يحج. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ففي هذا الحديث بيان أن الشخص يقدم حج نفسه على نيابته بالحج عن غيره. هذه السائلة قد ذكرت أنها حجت عن نفسها، وذكرت أن أمها أيضا قد حجت عن نفسها، وذكرت أيضا أن أمها طريحة الفراش وأنها لا تستطيع أن تحج بنفسها. فهذا الحج الذي فعلته هذه المرأة لأمها هذا واقع بعد حجها هي عن نفسها، وواقع أيضا نفل عن أمها. فبما أن الأمر كذلك فإنه لا مانع من وقوع هذا الحج عن الأم إذا استوفى أركانه وشروطه وانتفت موانعه. ولو فرض أن هذه الأم لم تحج فرضها وهي في هذه الحال، فلا مانع من أن تحج عنها ابنتها نيابة عنها في حج هذا الفرض. وهكذا لو صار على أمك حج نذر وهي غير مستطيعة له، فلا مانع من النيابة عنها في ذلك. ومن قال لك أن هذا الحج لا يقع عنك ولا يقع عنها فهذا ليس بصحيح، بل هو واقع عن أمك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أستأذنكم شيخ عبد الله في الوقوف عند هذه الرسالة لو تكرمتم. أولا، هناك أناس يتعرضون للفتيا ويفتون بما يحرج الناس، فهل من تعليق على هذا؟ الجواب، الشخص عندما يتكلم بتحريم أو بتحليل، إما متبرع وإما مسؤول ومجيب عن السؤال، لأن فيه بعض الأشخاص يلقون محاضرات ويشتركون في ندوات، وفي خلال المحاضرة أو الندوة يصدر منهم أحكام بتحليل أو تحريم أو كراهة أو ندب أو إباحة، أو أن هذا شرط أو سبب أو علة، أو أن هذا العمل صحيح أو غير صحيح. وهذا الكلام الذي يقوله هذا الشخص، ما أن يقوله ناقلا عن غيره من أهل العلم الذين يعتد بقولهم، فإذا نقل عن أحد من أهل العلم يعتد بقوله، فالإمام أحمد مثلا أو الإمام مالك أو الشافعي أو الإمام أبي حنيفة، فإنه ينسب القول إلى قائله، ينسب القول إلى قائله. أو أن هذا الشخص يعني ينشئ الكلام من نفسه، بمعنى أنه هو الذي يحرم ويحلل ولا يكون في مستوى المسؤولية. فإن الصفة العلمية للشخص على درجات، والبرنامج لا يتسع باستيفاء هذه الدرجات بكاملها، ولكنني أذكر جملة منها. فالمستوى الأول أو الدرجة الأولى هو الشخص الذي يوصف بأنه مجتهد مطلق، وهذا الشخص الذي يتصف بهذه الصفة يكون هو الذي وضع القواعد لنفسه وكون هذه القواعد معتمدا على لغة العرب من جهة وعلى مقاصد الشارع من جهة أخرى. ويستخدم هذه القواعد للاستنباط من أدلة القرآن ومن أدلة السنة، فيكون مستقلا في وضع القواعد من جهة، ويكون مستقلا في التفريع على هذه القواعد فروعا فقهية من أدلة التشريع من الكتاب والسنة. وهذا يصدق على الأئمة الأربعة، فإن كل واحد منهم مجتهد مطلق. والصفة الثانية أو الدرجة الثانية، بعض أتباع كل إمام من الأئمة الذين أخذوا عن أئمتهم، فهم يتبعون إمامهم في أصوله، بمعنى أنهم يوافقونه في الأصول فلا يخرجون عن تقعيده، ولكنهم في استنباطهم ببعض الفروع قد يتفقون مع إمامهم وقد يختلفون عن إمامهم. هذا النوع يطلق عليه العلماء بأنه مجتهد مذهب، لأنه تقيد بأصول إمامه، فوصفه العلماء بهذه الصفة. ومن الصفات أيضا أن يكون الشخص تابعا لإمامه في أصوله وفي فروعه، بمعنى أنه يستنبط من أدلة التشريع فروعا فقهية بناء على قواعد إمامه، بناء على قواعد إمامه، فهو لا يخرج عن طريقة إمامه لا في الأصول ولا في الفروع. وهذا يطلق عليه أهل العلم بأنه مجتهد فتوى، وبعضهم يطلق عليه بأنه مجتهد مسائل. فالفرق بين هذه الدرجة، الدرجة التي قبلها، أن هذه الدرجة صاحبها متفق مع إمامه في الأصول والفروع، وأما الدرجة التي قبلها فهو متفق مع إمامه في الأصول وقد يخالفه في بعض الفروع. ومن الدرجات العلمية أن يكون الشخص تابعا بإمامه في أصوله وفي فروعه، ولكنه يقيس على كلام إمامه، يقيس على كلام إمامه فيخرج جملة من الفروع الفقهية، يخرج جملة من الفروع الفقهية على المسائل التي استنبطها إمامه، فهو لا يقوى على الاستنباط من القواعد، على لا يستطيع الاستنباط من الأدلة على حسب القواعد الأصولية، ولكنه يستطيع أن يخرج على كلام إمامه ويلحق بعض المسائل بنظائرها من كلام إمامه. وهذا يسميه العلماء بأنه مجتهد في التخريج. ومن الصفات أيضا التي يتصف بها صاحب العلم أن ينظر في الثروة الفقهية التي أنتجها إمامه، التي أنتجها إمامه، ويعمل موازنة بين هذه الأقوال ويفرق بين الراجح وبين المرجوح. وهذا يسميه بعض يسميه أهل العلم بأنه مجتهد الترجيح. المقصود أن هذه جملة من الصفات التي يتصف بها طالب العلم، وعندما ننظر إلى عصرنا الحاضر نجد أن كثيرا من الناس عندهم جرأة، فقد يضع الشخص نفسه موضع المجتهد المطلق وهو لا يساوي شيئا من العلم، وإنما جهله بنفسه وما حصل عنده من إعجاب بنفسه وحط من قدر الآخرين. قد يوجد في وقته من هو أعلم منه، أو يوجد أو أنه يطلع على كلام من هو أعلم منه من المتقدمين، ولكنه لا يرفع رأسا لا بالحي من جهة قوله ولا بالميت من جهة قوله. ولا شك أن الشخص الذي يكون متصفا بهذه الصفة لا شك أنه عنده سفه وغرور وإعجاب بنفسه. ومما يؤسف له حقا أن بعض طلبة العلم في هذا الوقت أصبحوا ينالون من العلماء المتقدمين ويتكلمون فيهم إما من جهة جرحهم، يعني أنهم يلتمسون لهم مواضع يجرحونهم فيها، أو أنهم يقللون من أقوالهم عند الناس، وذلك من أجل الحط من قدرهم حتى يلتفت الناس إلى هذا المتكلم ويعتقدوا أنه هو الذي ينبغي أن يؤخذ بقوله. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه من جهة، وأنصف لنفسه وأنصف غيره من جهة أخرى، وراقب الله جل وعلا فيما يقول وفيما يترك. ولولا ضيق وقت البرنامج لتوسعت في هذا الكلام، لأنه من المشاكل المعاصرة الآن التي يعني من المشاكل المعاصرة التي يوجد لها أفراد كثيرون في المجتمع. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.